تاني واللي خاصم صلحه تاني عاللي فايته من سنين واللي حيرة طمنه واللي قاسي حننه واللي غيران هدي قلبه بكلمتين اللي غايب هاتو تاني واللي خاصم صلحه تاني عاللي فايته من سنين واللي حيره طمنه واللي قاسي حننه واللي غيران قد قلبه بكلمتين يبقوا كل الناس حبايب والهوى في الدنيا دايم وعشقه يا مشتاقين يبقوا كل الناس حبايب والهوى في الدنيا دايم وعشقه يا مشتاقين يبقوا كل الناس حبايب والهوى في الدنيا دايم وعشقه يا مشتاقين تاني واللي خاصم صلحه تاني عاللي فايته من سنين واللي حيره طمنه واللي قاسي حننه واللي غيران هدي قلبه بكلمتين يبقوا كل الناس حبايب والهوى في الدنيا تايب وعشقوا يا مشتاقين.